ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تكلمنا أول ما تكلمنا في مبحث حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة عن أهمية هذا الموضوع، ثم تكلمنا عن سبب الاختلاف فيه، ثم تكلمنا تحت عنوان الإيمان بين اللغة والشرع، وقلنا أن هناك رابطة نبتت وادعت أن الإيمان في الشرع هو التصديق، وبنت قولها المزعوم على مقدمتين. مقدمة أولى بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما خاطبنا بلسان عربي مبين، إذن فالإيمان المذكور في الكتاب والسنة بناء على ذلك هو أي شيء؟ هو التصديق. هذه المقدمة الأولى. ثم قالوا والتصديق يتعلق إما بالقلب وإما بالقلب واللسان، على تفاصيل المرجئة في فرقها المختلفة التي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وقلنا أن أهل السنة والجماعة انبروا كعادتهم في الذب عن هذا الدين وعن عقائده، وفندوا وأبطلوا هذه المقولة، وكان إبطالهم لها من خلال أصول ثلاثة. الأصل الأول هو أن أهل اللغة لم يثبت عندهم قبل نزول القرآن أن الإيمان هو التصديق، وهذا الأصل يتضمن عدة أوجه كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان. الوجه الأول قال أن أهل اللغة إما أن يقصد بهم عرب الجاهلية، عرب قبل نزول القرآن. قال وهؤلاء لم ينقل لنا أحد عنهم أن الإيمان عندهم هو التصديق. قال فمن يزعم أنهم لم يعرفوا في اللغة أي في اللغة العربية إيمانا غير ذلك، من أين له هذا النفي الذي لا يمكن الإحاطة به؟ وشرحنا هذا في الدرس الأخير. ثم قال وعلى ذلك فهذا قول بلا علم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن أهل اللغة على المعنى الثاني إما أن يقصد بهم نقلتها أئمة اللغة الذين نقلوا لنا تلك اللغة كأبي عمرو والأصمعي وسيبوي والخليل ونحوهم. قال فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون، قلنا أن هؤلاء الأئمة مادتهم اللغوية مركبة من مادتين، مادة العرب قبل الإسلام ومادة عرب زمانهم، العرب الذين عاشروهم وخالطهم. قال فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم وما سمعوه من عرب الجاهلية، أو ما نقل إليهم من كلام عرب الجاهلية، سواء في ذلك كلامهم المنثور أو كلامهم المنظوم. قال ولا نعلم نفي كلي فيما نقلوه لفظ الإيمان. هؤلاء قوم ما نقلوا عن هؤلاء لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا نقلوه بمعنى التصديق، فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. قال بل نسأل من نقل هذا الإجماع، الإجماع أن أهل اللغة العربية متفقين أو مجمعين على أن الإيمان عندهم هو التصديق، فيقول لفظ الإيمان أصلا لم ينقل عنهم، ثانيا فضلا عن أن ينقل بمعنى التصديق، ثالثا عن أن يكونوا قد أجمعوا على هذا المعنى. قال من نقل هذا الإجماع وفي أي كتاب ذكر؟ هذا الوجه الثاني. قال الوجه الثالث وهو الذي يخرم هذا الإجماع أن بعض أئمة اللغة ذهبوا إلى أن الإيمان مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف، ومنهم من قال أن الإيمان بمعنى الإقرار. فهذه أقوال كلها تبرهن وتوضح أنه ليس هناك إجماع مدعى على أن الإيمان في اللغة هو التصديق. قال الوجه الرابع ولو قدر أن بعضهم نقل كلاما عن بعض أئمة اللغة أن الإيمان لديه أو عند العرب هو التصديق، فقال فهذا نقل أحد، فهذا نقل أحد لا يثبت به دليل، فضلا عن أن يكون هذا الدليل معتبر في شرعنا. قال وليس ذلك أي ذلك النقل الأحادي عن بعض العرب الذين قالوا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، قال ليس بأبلغ من نقل المسلمين كافة لمعاني القرآن عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهذه الحجة المعتمدة والوحيدة في ديننا. خامسا قال ونحن لا حاجة بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن، إذا عرفنا المعنى من جهته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فليس هناك أدنى حاجة للنظر في المعنى من جهة آخرين. قال والقرآن نزل بلغة قريش والذين خوطبوا به كانوا عربة وقد فهموا ما أريد به. هذه مسألة كما قلنا نعكس الدليل على المرجئة، فنقول الصحابة عرب أم ليسوا بعرب؟ عرب أقحاح، ورغم ذلك ما فهموا من الإيمان هذا المعنى الذي فهمه المرجئة، وهم عرب يحتج بلسانهم بل لسانهم حجة، ورغم ذلك عندما سمعوا لفظ الإيمان في الكتاب والسنة ما فهموا منه أبدا أنه بمعنى التصديق، وإنما فهموا منه بأنه إيمان شرعي له أركان وله واجبات وله أصل وله كمال واجب وله كمال مستحب إلى غير ذلك مما سيأتي معنا في تفصيل معنى الإيمان، وهم عرب يحتج بلسانهم، فهذه حجة نعكسها نحن على القوم. قال وهؤلاء الصحابة هم الذين بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إلينا، فلم يبقى بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن. إذا تواتر لدينا المعنى من طريق الصحابة فلا نحتاج إلى أن نبحث عن المعنى من طريق آخر، بالإضافة أو للتذكر أن الصحابة هم عرب أقحاح عاشروا الجاهلية وأدركوا ومن الله عليهم بالدخول في الإسلام، ورغم ذلك وهم العرب الأقحاح الذين عاشوا الجاهلية لم يفهموا أبدا أن معنى الإيمان في الكتاب أو في السنة بمعنى التصديق، وإنما حملوه على المعنى الشرعي الذي قرره لهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه حجة قاطعة للنزاع لمن تأملها. الوجه السادس قال أن الألفاظ، وهذه القاعدة التي ختمنا بها، أن الألفاظ ليس لها حال إطلاق محض، الألفاظ لا تستعمل مطلقة وإنما تستعمل مقيدة، والذهن يفهم من اللفظ معنى ثم يفهم منه معنى آخر في سياق آخر. قال فالألفاظ لا ينطق بها ولا تستعمل إلا مقيدة، فلا يوجد في الكلام حال إطلاق محض للألفاظ، بل الذهن يفهم من اللفظ في كل موضع ما يدل عليه اللفظ في ذلك الموضع، ففي موضع قد يدل على معنى وفي موضع ثاني يدل على معنى ثاني وفي موضع ثالث يدل على معنى ثالث وهكذا، فاللفظ لا يحمل معنى واحد مطلقا. قال والشارع قد استعمل الألفاظ مقيدة لا مطلقة، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وقوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر، وهذا مثال واضح، فالحج هذا اللفظ كان مستخدما عند عرب الجاهلية قبل نزول القرآن، وكانوا يفهموه على معنى عندهم أنه بمعنى القصد، فكان يستخدموه في لغتهم، فلما جاء القرآن وخاطبهم بنفس هذا اللفظ ما فهموا منه أبدا المعنى الأول الذي كان يستخدم فيما بينهم، وإنما فهموا منه معنى جديد يناسب أي شيء، يناسب المخاطب هو المولى المتكلم هو المولى سبحانه وتعالى، ويناسب المبلغ وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ويناسب المخاطبين به وهم المكلفين الشاهد أنهم ما فهموا منه أبدا نفس المعنى الأول الذي كانوا يستخدمونه فيما بينهم. قال والحج على إطلاقه هو القصد، إلا أن الله ذكر حجا خاصا وهو حج البيت، فلم يكن، وهذه المهمة، فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد بل لقصد مخصوص، فاللفظ لما استخدم في القرآن ولما استخدمه الشرع خرج عن إطلاقه العام، خرج عن القصد المطلق، ولم يفهمه العرب الذين هم الصحابة إلا بقصد أي شيء، بقصد مخصوص هو قصد البيت الحرام إلى غير ذلك من أركان ومناسك الحج المعروفة. قال وكذلك لفظ الزكاة والصلاة إلى غير ذلك من تلك الألفاظ المستخدمة في العمليات. هذه الألفاظ كانت بالفعل مستخدمة عندهم وكانوا يعرفون معناها وكانوا يستخدمون هذا المعنى في مخاطبتهم. إلا أن الشارع لما استخدم نفس هذه الألفاظ الذي تغير اللفظ أم المعنى الذي تغير المعنى مع بقاء أي شيء، اللفظ هو هو، الصلاة هي الصلاة، الزكاة هي الزكاة، الحج هو الحج، إلى غير ذلك من المصطلحات التي كانت موجودة عندهم. الذي تغير هو المعنى، وهم عرب وعرب أقحاح يحتجوا بفهمهم وبلسانهم وبنقلهم للغة، ورغم ذلك ما بقوا على فهمهم الأول لنفس هذا اللفظ، وإنما انتقلوا إلى فهم جديد يناسب كما قلنا السياق القرآني أو السياق الشرعي الذي وضعه فيه الشارع. نفس الكلام أو نقعد طبقها على مصطلحات باب الأسماء والأحكام، على مصطلحات الإيمان والإسلام والكفر والنفاق والشرك إلى غير ذلك من تلك المصطلحات المعروفة في بابه. قال فهذه الألفاظ وردت على لسان الشارع مقيدة بمعنى خاص، فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء هو خطاب مقيد خاص، خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواع، ليس على الإطلاق الأول الذي كان موجود عندهم، وإنما لما استخدموا الشارع كما قلنا خرج على هذا الإطلاق بتقييد وخرج عن هذا التعميم بتخصيص، فصار ينسب لمن؟ ينسب لمن؟ ينسب للعرب أم ينسب للشارع؟ ينسب للشارع، وهذا الذي نريده، هذه الحجة، فصار ينسب للشارع وليس لمطلق كلام العرب. قال الوجه السابع وهذا الذي توقفنا عنده، قال فقد بين الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خصائص هذه الألفاظ، خصائص هذه الألفاظ، بين خصائص الصلاة بأنها أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لها وقت ولا مكان، كل ذلك مما هو معروف من خصيات الصلاة. وكذلك بيان خصائص الزكاة بأنها لها مقدار ولها وقت ولا حول ولا شروط ولها موانع إلى غير ذلك مما هو من خصائص الزكاة. وكذلك بيان خصائص الحج بأنه له وقت وأن له مناسك وله أفعال وله أقوال مخصوصة إلى غير ذلك مما هو من خصائص أي شيء الحج. وكذلك بيان خصائص أي شيء الإيمان، بيان خصائص الإيمان بأن له أركان وأن له واجبات وأن له مراتب إلى غير ذلك من خصائص الإيمان. الشاهد من كل هذا الكلام ومن تلك الأمثلة أن اللفظ لم يبقى على أي شيء على معناه الأول، هذا بفرض أنه كان مستخدم عندهم، فكيف إذا لم يكن مستخدم كما يقول ابن تيمية على لفظ الإيمان؟ فحتى لو كان مستخدم فالشارع قد وضع على أي شيء خصائص تميزه عن إطلاقه الأول، عن صورته الأولى التي كانت متداولة بين أهل اللغة. قال والاسم دل عليها، بعد أن بين الشارع تلك الخصائص جاء الاسم فدل عليها، فجاء اسم الصلاة بعد أن استخدم القرآن دل على أي شيء، على تلك الصفة المخصوصة، الأقوال والأفعال المخصوصة. وكذلك جاء اسم الحج فدل على تلك الصفة المخصوصة، على الأقوال والأفعال المخصوصة. وكذلك في الزكاة وكذلك في الصوم ولغير ذلك من الصحة، وكذلك في الإيمان والإسلام والكفر والشرك والنفاق. فصاروا إذا سمعوا تلك الأسماء ينصرف ذهنهم إلى أي شيء، إلى الصورة الأولى أم إلى الصورة الجديدة؟ إلى الصورة الجديدة التي بين لهم الشارع خصائصها المميزة والتي لا تحتمل أن تختلط بغيرها، وهذا كلام الله أعلم واضح. قال والاسم دل عليها فلا يقال إنها منطولة ولا إنه زيد في الحكم دون الاسم، بل الاسم إنما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا. صار الاسم الآن تلك الأسماء تلك المصطلحات لما تأتي في القرآن وتأتي في السنة يطلق بها أو يرد بها أي شيء، الصورة العامة أم الصورة خاصة؟ يرد بها صورة خاصة. فالاسم الآن استعمل على صورة إيش؟ صورة خاصة محددة مقيدة ولم يستعمل مطلقا، وهو إنما قال أقيم الصلاة. انظر هذا المثال الآخر، وهو إنما قال أي المولى سبحانه وتعالى قال أقيم الصلاة بعد أن عرفهم الصلاة المأمورة بها، صحيح؟ فصاروا عندما استمعوا إلى هذا الأمر أو يسمعوا هذا اللفظ ينصرف ذهنهم إلى أي شيء؟ إلى الأمر الذي تعلموه، إلى الأمر الذي تعلموه بتلك الصفة الخاصة به. قال فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونها. نفس الكلام تطبقه في الإيمان، بعد أن عرفوا ما هي الإيمان الحقيقية الشرعية صاروا إذا سمعوا هذا اللفظ ينصرف ذهنهم إلى أي شيء؟ إلى الصورة الجديدة، إلى الصورة الخاصة بهذا اللفظ. قال لم ينزل لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه. قال وكذلك الإيمان والإسلام، وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور. فإذا كانت تلك المصطلحات الفرعية أو العملية ظاهرة عندهم فكيف المصطلحات لا شيء الأصلية أو العقائدية أو العلمية. قال فالواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة. هذه مسألة مقيدات مهمة جدا، لابد أن تعرف اللغة والعادة والعرف التي نزلت بها إيش تلك الألفاظ في الكتاب والسنة. قال وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ، كما قلنا نحن نعكس الدليل على هؤلاء المرجئة، هم قالوا العرب لا يعرفون إلا الإيمان بمعنى التصديق، فنقول لهم الصحابة ليسوا عرب، عرب عرب أدراك جاهلية عاشوا في الجاهلية ثم أدركوا الإسلام، فهل فهموا من معنى الإيمان معنى التصديق؟ ما فهموا، إنما فهموا منه معنى خاص على تفاصيله التي ستأتي. قال فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله، وهذا الذي أشرنا إليه من قبل بعرف الشارع، لابد من معرفة عرف الشارع في استخدامه لذلك المصطلح. أي مصطلح تريد أن تبحث عن معناه الصحيح انظر لعرف الشارع، انظر كيف استخدمه الشارع، هل وضع له مقيدات، هل وضع له مخصصات، أم استخدمه صورة مطلقة عامة. هذا كان عن الأصل الأول في رد على مرجئة زعمهم أن الإيمان والتصديق. الأصل الثاني، الأصل الثاني وهو أن لفظ الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق معنا واستخداما. نحن بينا من خلال الأصل الأول أن أهل اللغة لم يثبت عندهم أن الإيمان بمعنى أي شيء التصديق، صحيح؟ الأصل الثاني في الرد أيضا وتسنيد هذه المفهومة الباطلة، نقول أن لفظ الإيمان ولفظ التصديق إذا نظرنا في كل واحد منهما نرى أن بينهما أي شيء توافق أن تباين، نرى بينما تباين في المعنى وتباين في الاستخدام، تباين في المعنى تباين في أي شيء في الاستخدام، فانتفى الترادف. أولا ما معنى الترادف؟ ما معنى أن تقول أن هذا اللفظ يرادف هذا اللفظ؟ المشابهة من جميع إيش الوجوه، من جميع الوجوه، من جميع الوجوه في الاستخدام ومن جميع الوجوه في أي شيء في المعنى. أحسن، نحن نثبت الآن لهم تبع لكلام ابن تيمية أن لفظ الإيمان يباين ويخالف لفظ الطريق من ناحية المعنى ومن ناحية الاستخدام، فهل يبقى معنى للترادف؟ يبقى معنى للترادف؟ أبدا لا يبقى معنى الترادف كما هو عند جميع العقلاء. أما من حيث الاستخدام فنقول أن الإيمان يختلف عن التصديق من حيث أي شيء الاستخدام. ما المراد بالاستخدام؟ اللفظي، أحسنت، من عدة وجوه. أولا أنه يقال للمخبر إذا صدقته، جاءك إنسان يخبرك بخبر، جئت فأنت قبلت منه، قلت منه هذا الخبر، فتقول أي شيء صدقتك، تقول إيه أي شيء صدقتك، ولا يقال آمنت ولا يقال أنه أو آمنت له، صحيح؟ هل إنسان يخبرك بخبر تقول آمنت لك؟ ما رأيكم العرب تستخدم هذا؟ نحن نعلم الإنسان العربي، نحن لأنه حكيمهم إلى لسان العرب، لكن إنسان يخبرك بخبر هل تقول له آمنت لك أن تقول صدقتك؟ ماذا تقول؟ العرب ماذا يستخدمون؟ هل يستخدمون آمنت لك؟ أبدا لا يستخدمون آمنت لك، لما يقولون أي شيء صدقتك. هذا وجه، هذا وجه يدل على المباينة في الاستخدام. قال تعالى فآمن له لوط، فآمن له لوط، وقال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. انظر هنا، انظر هنا، تقول ايش صدقته، صحيح او صدقتك، جاءك انسان يخبرك بخبر فتقول للمخبر هذا صدقتك، صحيح؟ هل تقول آمنتك؟ تتمنتك؟ تأتي آمنتك هذه؟ إذا أردت أن تستخدم آمنت على سبيل المخاطبة فتقول إيش؟ آمنت بك، آمنت لك، صحيح؟ لابد أن تأتي بأي شيء؟ ها؟ بالمتعدي، بالجار ومجرور، صحيح؟ تأتي بحرف يتعدى إلى ضمير، صدقت التصديق، لفظ التصديق يتعدى للضمير بصورة مباشرة أم غير مباشرة؟ بصورة مباشرة، هناك في أي شيء؟ بصورة مباشرة، صحيح؟ أما لفظ الإيمان يتعدى للضمير، ما رأيكم؟ بصورة مباشرة أم غير؟ يحتاج إلى أي شيء؟ إلى حرف جر، يحتاج إلى حرف جر يتعدى للضمير، صحيح؟ فهذا وجه آخر على أي شيء؟ على المبينة أم على الترادف؟ على المبينة، صحيح؟ نكرر معنى الترادف أن اللفظ يستخدم مكان اللفظ في جميع الايش في جميع الصيغ وبجميع التراكيب، سواء الصيغ الفعليه او الصيغ الاسميه، صحيح؟ فانتم الان ترون مباينه واضحه من ناحيه الاستخدام، من ناحيه اللفظيه، بين لفظ التصديق وبين لفظ الايمان، صحيح؟ فلفظ التصديق يتعدى للضمير بصوره مباشره، اما لفظ الايمان لا يتعدى ابدا للضمير الا بحرف جر، الا بحرف جر. مفهوم هذا الوجه؟ مفهوم. طب لو قال قائل على سبيل الشبهة يقول لك نحن نقول يقول لك نحن قل وما أنت بمؤمن لنا، صحيح؟ ما أنت مؤمن لنا، تقول تستطيع أن تقول تماما نساويها في الاستخدام، وما أنت بمصدق بمصدق لنا، صحيح؟ فيقول لك الآن اتفق في اتفق في الاستخدام، صحيح؟ فلفظ الإيمان هنا تعدى بأي شيء بحرف الجر، بحرف الجر، صحيح؟ ولفظ التصديق كمان تعدى بأي شيء بحرف الجر، لنا لنا اللام واللام، صحيح؟ يقول لك هذا دليل على شيء على الترادف، ما رأيكم في هذه الشبهة؟ ارجع لمعنى الترادف، معنى لا نفس المعنى، ما انت مؤمن لنا، ما انت مصدق لنا، صحيح؟ المؤمن هنا بمعنى مصدق، ليست هذه اللي سنأتي لها بعد قليل المعنى، لما نريد الاستخدام هنا، الاستخدام هنا احنا قلنا ان الايمان يتعدى الضمير باي شيء؟ بحرف جر، وقلنا التصديق لا يتعدى الا بصورة ايش؟ مباشرة، فهنا التصديق تعدى باي شيء؟ بحرف جر، صحيح؟ فهمتم هذا الرجل؟ فاتفق، الايمان تعدى بحرف جر، والتصديق تعدى بحرف جر، كيف نرد على هذه الشبهة؟ احسنت، ممتاز. نحن قلنا ما معنى الترادف، ارجع لمعنى الترادف. المشابهة او المقابلة في اي حالة؟ في جميع الوجوه وفي جميع الصيغ، سواء الصيغ الاسمية او الصيغ الايش؟ الفعلية. فكان اللفظ يشابه اللفظ في حالة واحدة، هل هذا معنى المشابهة في جميع الحالات؟ فإذا انتفى شرط من شروط أي شيء، أو انتفى شرط إيش؟ الترادف أو المرادفة، أحسنت. فشرط المرادفة المشابهة في جميع الحالات وفي جميع الصور، سواء الاسمية أو الفعلية. تريد دليل على ذلك؟ أرجع أرجع أرجع اسم كل واحد منهما إلى صيغة الفعل. أرجع مؤمن، ما أنت مؤمن، أرجع إلى صيغة الفعل. ها ها، ما آمنت لنا، وارجع بمصدق لصيغة الفعل، ها؟ ما صدقتنا. ما رأيكم؟ بقي السورة على ما هي؟ بقت المثلة على ما هي؟ ولا انتهت المثلة؟ الأول تعدى بأي شيء؟ تعدى بحرف جر، والثاني تعدى بصورة مباشرة، فأين تلك الترادف المزعوم؟ فشرط الترادف أن يبقى أو تبقى أن تبقى المقابلة أو تبقى المشابهة أو تبقى المثلة في جميع الإيش؟ في جميعها، أن تبقى المشابهة والممثلة والمقابلة على حالتها بلا تغير، صحيح؟ فنقول أن الفعل أن الفعل إذا ضعف وجيء منه بصيغة الفاعل يتعدى للضمير بأي شيء؟ بحرف جر، كما هو في إيش؟ صدق، صحيح؟ صدقتك، صحيح؟ لكن لو جئت منه باسم الفاعل إيش تقول؟ مصدق لك، صحيح؟ كما تقول فلان يعبد الله ويتقيه ويناجيه، صحيح؟ ايتي باسم فعل من كل فعل من هذه الافعال، تقول فلان عابد لله، متق لله، مناج لله، صحيح؟ لكن هل هذا ينفي ان الفعل لا يتعدى، ان الفعل يتعدى بصورة مباشرة ام لا؟ ارجع للفعل تقول ايه؟ ها؟ يعبد الله، صحيح؟ تعدى بصورة مباشرة أم يحتاج إلى حرف جر؟ بصورة مباشرة، صحيح؟ فكون الفاعل يحتاج لضعفه إلى حرف جر فلا ينفي بقاء أي شيء، بقاء الفعل على إيه؟ على حالته الأصلية، على حالته الأصلية. أما لفظ الإيمان فسواء على وزن فاعل أو على صورة الفعلية يتعدى بأي شيء؟ يتعدى بحرف الجر، فهذه يدل على المبانة الواضحة. فكون اللفظ يتفق مع اللفظ في حالة واحدة لا يعني ذلك الترادف أو المشابهة أو المقابلة، وإنما شرط الترادف هو التشابه أو المقابلة أو المثلة في جميع الوجوه لا في وجه دون وجه. قال شيخ الإسلام: فإن قيل قولك ما أنت بمصدق لنا مثل ما أنت بمؤمن لنا، قلنا، واسمع تلك المقولة، قلنا الذي أدخل فيه اللام، الذي أدخل مصدق لنا. لماذا جاءت هذه اللام؟ قلنا الذي أدخل فيه اللام كونه اسم فاعل، كونه إيش؟ مصدق اسم إيش؟ اسم فاعل. ولو ذكروا الفعل لقالوا ما صدقتنا. أرجحها للفعل، تبقى اللام ولا تنتفي اللام؟ تنتفي اللام. إذن هذه اللام إيه؟ مستأنس سماها لام أي شيء، لام طارئ، طارئة صحيح؟ لم طريق. أما في لفظ إيمان ففي صيغة اسم الفاعل، وفي صيغة الفعل تبقى اللام أم ترفع اللام؟ ترفع. تبقى اللام. تبقى اللام. ما أنت بمؤمن لنا، ما آمنت لنا، في الحالتين تبقى إيش؟ اللام على صورتها واحدة. قال ولو ذكروا الفعل لقالوا ما صدقتنا. قالوا هذا بخلاف لفظ الإيمان، فإنه يتعدى إلى الضمير باللام دائما. لفظ الإيمان يتعدى للضمير أي شيء باللام دائما، أما لفظ التصديق يتعدى للضمير باللام دائما أو بحرف الجر دائما، لا، في حالة دون سائر الحالات. وإنما يقال، فلا يقال آمنته، وإنما يقال آمنت له. قال فصدقته لا تقابل آمنته، وهذه التي نريد. صدقته تقابل آمنته؟ لا، صدقته تقابل إيش؟ آمنته؟ لا، لابد من أي شيء؟ لابد من حرف الجر يا شباب، منكم لابد من ايش؟ صدقته تقابل امنته، لابد من ان تاتي باي شيء بحرف الجر، لابد من حرف للتعديه. قال فكان تفسير الايمان بالاقرار اقرب. فكان تفسير الايمان بالاقرار اقرب. لماذا تفسيره بالاقرار اقرب؟ تقول امنت له وايش؟ واقررت له. فيوم اقرب مشابهه للفظ الايمان، التصديق ام الاقرار؟ الاقرار. تقول امنت له اقررت له، على ما بينهما من فرق. هذا الوجه الأول أو الوجه الثاني من الأصل الثاني. الوجه الثالث من الأصل الثاني أن الإيمان، وانتبه، هذا دليل آخر على المفارقة بين الإيمان والتصديق من ناحية الاستخدام، من ناحية الاستخدام، أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار. انتبه هنا، الأخبار عن نوعين، الأخبار عن نوعين، إما أن تكون أخبار مشاهدة، وإما أن تكون أخبار غيبية. إما أن تكون أخبار مشاهدة، وإما أن تكون أخبار إيش؟ غيبية. ما المراد بالأخبار المشاهدة؟ التي تستطيع أنت بنفسك أن تأكد من صحتها أو عدم صحتها. انتبه هنا، انتبه هنا، الأخبار المشاهدة هي التي تستطيع أنت أن تأكد من صحتها أو عدم صحتها. الأخبار الغيبية التي ليس لديك وسيلة لمعرفة صحتها أو عدم صحتها إلا من خلال المخبر. إلا مثال من؟ المخبر. هذا الواسطة، هذا فقط هو وسيلتك لمعرفة صحة أو عدم صحة هذا الخبر. مفهوم هذا الكلام؟ يأتيك إنسان، يأتيك إنسان من مكان نائي، من مكان سفر مثلا، من هنا أو هناك، فيقول لك حدث كذا وكذا وكذا، صحيح؟ هل لديك هنا وسيلة لمعرفة صحة الخبر أو عدم صحته؟ إلا غير إلا ذلك المخبر، إلا هذا الشخص الذي وصل لك هذه المعلومة. في وسيلة أخرى؟ ليس لديك إلا هذه الوسيلة، صحيح؟ طيب، يدخل علينا الآن رجل الغرفة ويقول لنا الشمس طالعة. الشمس إيش؟ طالعة، صحيح؟ طيب، هل لدينا وسيلة أخرى لمعرفة صحة الخبر عدم صحته أم لا؟ نستطيع نخرج وننظر بأنفسنا، صحيح؟ هذا خبر عن مشاهدة أم عن غيب؟ خبر عن مشاهدة، صحيح؟ طيب، لفظ التصديق يستخدم للإقرار أو للقبول في الخبر عن المشاهدة وفي الخبر عن الغيب. في الخبر عن المشاهدة وفي الخبر عن غيب. فسواء لديك وسيلة لمعرفة صحة الخبر أو عدم صحته أو عدم صحته غير المخاطب أو غير المخبر، أو لا، أو ليس لديك وسيلة، في حالتين يستخدم لفظ إيش؟ التصديق. يستخدم لفظ التصديق. فإذا جاءك إنسان أخبرك عن حدث في مكان ما، فتقول صدقتك، صحيح؟ فتقول صدقتك، هذا خبر عن غيب. أو جاءك إنسان الآن قال لنا الشمس طالعة، فنقول إيه؟ صدقناك، صحيح؟ لفظ التصديق يستخدم في خبر عن مشاهدة وفي خبر عن غيب، في كلا الخبرين. أما لفظ الإيمان فلا يستخدم إلا في الأحسنت، إلا في الخبر عن غيب، إلا في الخبر عن غيب، صحيح؟ فدل ذلك على أي شيء؟ على المباينة أم على الترادف؟ على المباينة، صحيح؟ طيب، لماذا؟ لأن لفظ الإيمان، انتبه لهذه الدلالة، لفظ الإيمان مشتق من أي شيء؟ من الأمن، أحسنت. ففيه معنى الإئتمان، أنك تأتمن ذلك المخبر على كلامه، تأتمن على خبر، على خبر، ومن ثم تقول آمنت لك. ومن ثم خص الإيمان بالاستخدام في الدلالة على قبول خبر المخبر إذا كان خبر أي شيء غيبي، إذا كان خبره غيب. أما إذا كان خبره عن مشاهدة لا يقال آمنت لك، وإنما يقال أي شيء صدقتك، إنما يقال صدقت. فواضح اقرار المخبر الا على شيء الا على الخبر الغيب، لا تجد ابدا يستخبار عن اخبار مشاهدة وانما هي اخبار غيبية. قال ابن تيمية الايمان لا يستعمل في جميع الاخبار، لفظ الايمان لا يستعمل في جميع الاخبار، بل في الاخبار عن الامور الغائبة، عن الامور اي شيء الغائبة مما يدخلها الريب، فاذا اقر بها المستمع قيل امن، قيل امن كما قلنا لانه مشتق من الامن، فانت تأمن الرجل على خبره وعلى كلمه، بخلاف لفظ التصديق فانه عام يتناول جميع الاخبار سواء اخبار عن مشاهدة او اخبار عن غيب. قال فان كل مخبر عن مشاهدة او غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت، اذا قبلت كلامه تقول ايش، اذا رددت كلامه تقول كذبت. قال فمن قال السماء فوقنا قيل له ايش، صدق، كما يقال كذب، حالة اقرار او حالة الرد. واما لفظ الايمان فلا يستعمل الا في الخبر عن غائب، الا في الخبر عن اي شيء عن غائب. ثم يعلل ذلك يقول لماذا خص لفظ الايمان بالاقرار عن الخبر الغيبي، قال لان الايمان مشتق من الامن، فانما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر، كانك تأتمن الرجل على كلامه كما قلنا، كالامر الغائب الذي يؤتمن عليه ذلك المخبر. ولهذا لم يوجد قط، وهذا استقراء ممن، من شيخ الاسلام، لم يوجد قط في القرآن ولا غيره ولا غيره، يعني حتى في كلام العرب، لفظ امن الا في هذا النوع، نوع اي شيء، الاخبار الايه الغيبية وليست المشاهدة. قال فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان والامانة، لماذا خص بالامور الغيبية والاخبار الغيبية، لانه يتضمن معنى الايش، الائتمان والامانة، صحيح، كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق. ولهذا قالوا وما انت بمؤمن لنا، عكس عليهم الدليل، عكس عليهم الدليل، اولاد يعقوب عليه السلام ماذا قالوا لوالدهم، وهذه بلاغة القرآن الكريم، ما قالوا وما أنت بمصدق لنا، إنما قالوا وما أنت بأي شيء، فهذا دليل، هم استدلوا به على أي شيء، على أن الإيمان معنى التصديق، نحن نستطيع أن نستدل بنفس الدليل على مبينة الإيمان عن التصديق من ناحية الاستغفار، صحيح؟ لماذا؟ هذه قصة، قصة يوسف وإخوته، هل هناك من سبيل، من سبيل مادي غير إخبار الله سبحانه وتعالى عنه أن يعرف أبوهم مدى صحة كلامهم من كذبه، أم أن وسيلته الوحيدة فيهم هم، ما رأيكم؟ فيهم هم بس، هم فقط الذين إيش حضروا الواقعة وشاهدوا تلك الحادثة، صحيح؟ فلما ذهبوا له ما قالوا ما أنت مصدق لنا، إنما لماذا؟ لأن الأمر غيبي، أمر مشاهد، أمر غيبي، ظاهر أنه غيبي، ليس هناك وسيلة أخرى غير إخبار الله، نحن نتكلم عن إخبار الله عز وجل، نتكلم عن وسائل المادية المحسوسة، صحيح؟ لذلك قالوا وما أنت بمؤمننا، بمعنى أنك لا تصدقنا ولا تأمننا، لا تصدقنا ولا إيش ولا تأمننا. قال لأن اللفظ، لفظ الإيمان يتضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة، هم يعرفون أن أبوهم إيش لا يأمن عليهم، على من؟ على يوسف عليه السلام، ومن ثم قالوا وما أنت بمؤمن لنا، يعني أنت لا تصدقنا ولا تأمننا على يوسف فيما فعلنا فيه. قال ولهذا قالوا وما أنت بمؤمن لنا، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به، لا تقر بخبرنا ولا إيش ولا تثق به، أما لو كان الأمر مشاهد لصح أن يقولوا وما أنت بمصدق لنا، أما الأصح على لغة القرآن الكريم استخدام لفظ وما أنت بمؤمن لنا لتضمنه كما قلنا بالإضافة إلى معنى التصديق معنى الائتمان والأمانة. هذا وجه ثالث. وجه الرابع وهذا من أهم الأوجه، وهذا من أهم الأوجه في المباينة في الاستخدام بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق، وانتبه جدا لهذا الوجه، انتبه جدا لهذا الوجه. قال لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، ما معنى المرادفة؟ نرجع لمعنى المرادفة، ما معنى المرادفة؟ نعود لها مرة ثانية، انظر هنا وافهم، افهم هذه القاعدة دي جدا. لفظ التصديق، لفظ التصديق، لفظ التصديق يقابل في لغة العرب التي يحتج بها هؤلاء القوم، وانتبه لأن هذه قاعدة مهمة جدا في الرد على المرجئة وخاصة اليوم، لفظ التصديق يقابل في لغة العرب بلفظ أي شيء؟ التكذيب. التكذيب، أحسنت، يقابل في لغة العرب بلفظ التكذيب، صحيح؟ طب القوم يقولون أن التصديق هو أي شيء؟ هو الإيمان صحيح؟ انتبه هنا، القوم يقولون الإيمان هو التصديق والتصديق هو الإيمان، والعلاقة بينهم علاقة إيش؟ ترادف صحيح؟ ما معنى العلاقة بينهم علاقة ترادف؟ لو أن كلامهم صحيح هذا معنى أن الذي يقابل الإيمان هو أي شيء؟ هو التكذيب. الآن القوم يقولون الإيمان هو التصديق والتصديق هو الإيمان صحيح؟ بناء على كلامين، بناء على زام الترادف، يكون ما يقابل هذا هو ما يقابل هذا، يقول ما يضاد التصديق هو ما يضاد الإيمان، لأن الإيمان هو التصديق والتصديق هو الإيمان. مفهوم هذا الكلام؟ كلام غير واضح. طيب نقول نحن ونسأل سؤال، هل الإيمان عندنا وفي لغة الشرق بل وفي لغة العرب يضاد التكذيب؟ هم حصروا الإيمان في التصديق، القوم حصروا الإيمان في التصديق، فاضطرهم ذلك إلى مذهبهم الأفسد في الكفر أن يحصروا الكفر في أي شيء؟ في التكذيب صحيح؟ فنقول لهم أولا العرب أبدا لا تستخدم لفظ التكذيب في مقابل أي شيء؟ في مقابل لفظ الإيمان، هذه واحدة من لغة العرب نفسها. ثانيا أن لدينا في شريعتنا أن التكذيب ليس هو ما يقابل الإيمان، وإنما لدينا الكفر هو الذي يقابل أي شيء؟ الإيمان، هذه ثانية. ثالثة أن لدينا كذلك بأدلة أوضح من الشمس أن الكفر غير محصور في التكذيب، وهذا خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ للمرجئة، وهذا أهم خلاف بيننا وبين المرجئة. انظر هنا، لدينا في شريعتنا كما سيأتي معنا أن الكفر أبدا لا ينحصر في التكذيب، وإنما التكذيب هو باب من أبواب الكفر. فالكفر لدينا عدة أبواب، منها أي شيء؟ منها التكذيب، منها التكذيب، وليس كل أبواب الكفر هي التكذيب صحيح؟ فالتكذيب هو نوع من أنواع الكفر. فالقوم لما حصروا الإيمان في التصديق اضطرهم ذلك أن يحصروا الكفر في أي شيء؟ في التكذيب صحيح؟ فهذا دليل آخر على أي شيء؟ على المرادفة المبينة بين الإيمان والتصديق، على المبينة الواضحة بين الإيمان وبين التصديق. واستمع لهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم، قال فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، هذه واحدة، ويقال صدقناه أو كذبنا، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبنا. هل العرب تستخدم هذا اللفظ؟ إذا العرب لا تستخدم لفظ التكذيب في مقابل لفظ الإيمان، وإنما تستخدم لفظ إيش؟ الكفر. فلو أن الإيمان هو التصديق والتصديق هو الإيمان لاستخدمت لفظ التكذيب في مقابل الإيمان كما تستخدم لفظ التكذيب في مقابل التصديق، فهذا دليل واضح على المباينة بينهما. فلا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، أبدا لا يستخدم لفظ الإيمان في مقابل التكذيب، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، هذه الأولى، المعروف الذي يقابل لمن هو أي شيء؟ الكفر وليس التكذيب. فيقال مؤمن أو كافر، مؤمن أو كافر، هذه أولى. الثانية وهي أهم، قال والكفر لا يختص بالتكذيب. لو قلنا أن كلامهم صحيح وأن مقدمتهم صحيحة أن التصديق هو الإيمان، لكان نتيجة ذلك أن الإيمان هو أن الكفر هو أي شيء؟ التكذيب. لو أن تلك المقدمة صحيحة، أو لو أن حقيقة الإيمان عندهم صحيحة أن الإيمان هو التصديق، لكان حتما ولازما أن يكون الكفر هو التكذيب. فيقول ابن تيمية دافعا لهذه الشبهة الخطيرة، قال والكفر لا يختص بالتكذيب، لا يختص بأي شيء بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق، يقول النبي عليه السلام كما هو شأن يهود أو كفار أهل الكتاب، أنا أعلم أنك صادق صح؟ إذا العلم توفر أم لا؟ صحة العقيدة توفرت أم لا؟ التصديق توفر أم لا؟ طب بناء على قول المرجئة في الإيمان، هذا الرجل مؤمن أم كافر؟ مؤمن. ما رأيكم؟ مؤمن. هذا الرجل أتى بالإيمان بصورة كلية كاملة عند المرجئة، بصورة كاملة ليس في أي خلل، عند من؟ عند المرجئة القدامى والمعاصرين صحيح؟ هو على زعمهم لابد أن يكون مؤمن كامل إيمان كما هم يقولون، مؤمن كامل إيمان. أما في شريعتنا كافر إيش؟ كامل الكفر، مستحق لأي شيء؟ للشيء في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال فإذا قال قائل أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك، لا إيش؟ أتبقى. هذا التخلف لشرط التصديق أم لشرط العمل؟ لشرط ليش؟ العمل. أما شرط التصديق متوفر كما سيأتي معنا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يقول ابن عباس يقينون في قلوبهم. هؤلاء القوم على زعم المرجئة وعلى مذهب المرجئة القدامى والمعاصرين ايش يكون حكمهم؟ كامل الإيمان. ابن عباس يكون ايه؟ يقول يقينهم في قلوبهم، فليست معرفة مجردة، وليست معرفة مهزوزة، وليست معرفة عن ريب، انما ايش؟ معرفة يقينية، يعني تصديق في اعلى درجاته، ليس تصديق مجرد. وجحدوا بها واستيقنتها، الله عز وجل عبر عن هذا التصديق بأي شيء؟ باليقين. واستيقنتها أنفسهم، وجاء حبر الأمة ليؤكد هذا التفسير كما نقل ابن جرير وتابعه ابن كثير، يقينون في قلوبهم، فهو معرفة يقينية وليست معرفة تصديقية مجردة. فهؤلاء قاموا على مذهب المرجاء مؤمنين بل كاملوا الإيمان. قال بل قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك. يكون مؤمن أم كافر؟ قال ابن تيمية لكان كفره أعظم، بل بالعكس هذا الذي يعرف ويجحد أو يعرض كفره أعظم ممن لا يعرف. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فالكفر أعظم كما قال ابن تيمية، قال لكان كفره أعظم. كفر أي شيء؟ رغم توفر أي شيء؟ التصديق، رغم توفر اعتقاد القلب الذي اشترطوه هؤلاء القوم. فلما كان الكفر، واستمع لهذه النتيجة، فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط. هل الكفر هو التكذيب؟ هل العلاقة بينهم علاقة ترادف؟ لا، هذا جزء من هذا وليس هذا كل هذا. انتبه، التكذيب جزء من أي شيء؟ من كفر، نوع من أنواع الكفر، وليس التكذيب كل ليش الكفر. صحيح؟ قال فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. وما أجمل هذا الكلام، مفهومت هذا الاستدلال؟ ابن تيمية ايش يقول؟ يقول فلما كان التكذيب، فلما كان كفر ليس هو التكذيب صحيح، وإنما التكذيب جزء من ايش؟ من الكفر. صحيح؟ طيب وكان الكفر يقابل أي شيء؟ يضاد ويقابل الإيمان. كذلك بناء على هذه المقدمة يعلم بصورة يقينية أن الإيمان ليس هو التصديق، وإنما التصديق جزء من الإيمان. وهذه مسألة مهمة كنا سنتكلم عنها بعد قليل، الآن جاءت. نقول النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة في كون الإيمان هو التصديق، نحن لا نخالف القوم في أن التصديق جزء من الإيمان، هذا لا يقول بمخالفتها معهم أو مخالفهم في أحد صحيح، وإنما المخالفة في أي شيء؟ في الحصر. ليس المخالفة في كون الإيمان من أجزاء التصديق، وليس المخالفة في كون التصديق يدخل في الإيمان، هذه لا نخالف فيها بل نحن نثبتها كما سيأتي معنا في المبحث الثاني في مركبات الإيمان، ولكن المخالفة والمنازعة في ذلك الحصر المزعوم، وهو أن الإيمان فقط هو التصديق. هذه محل النزاع، وليس محل نزاع أبدا أن التصديق يدخل في الإيمان. هذه مسألة، أول عنصر من عناصر الإيمان عندنا هو التصديق، اعتقاد القلب كما سيأتي تفصيله. فنحن لا نازم مع القوم في هذا، وإنما ننازعهم في الحصر، في أنهم حصروا الإيمان في التصديق، ولا ننازعهم في دخول التصديق في الإيمان. كذلك لا ننازعهم في أن التكذيب من الكفر، ولكن ننازعهم في حصرهم الكفر في التكذيب، في حصرهم الكفر في التكذيب. قال رحمه الله فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا يذكر لك أنواع الكفر، يكون تكذيب ويكون مخالفة ومعاداة وامتناع بلا تكذيب، يكون تكذيب هذا نوع من أنواع الكفر، وقد يكون إيش؟ مخالفة مع التصديق أو معاداة مع التصديق أو امتناع مع التصديق أو إعراض مع التصديق. صحيح؟ قال فلا بد بلا تكذيب، فلا بد أن يكون الإيمان تصديق مع موافقة وموالاة وانقياد، ولا يكفي مجرد التصديق. نحن نزعنا في دخول التصديق في الإيمان؟ لا، ما نزعنا، أدخلنا التصديق في الإيمان، ولكن إيش وحده؟ لا، هناك أمور أخرى لا بد أن يأتي بها العبد ليتم له حقيقة الإيمان. قال وعلى ذلك يكون الإيمان تصديق مع تصديق فقط، الكفر تكذيب فقط، تكذيب وأمور أخرى، كذلك الإيمان تصديق فقط، تصديق وإيش وأمور أخرى. قال فيكون تصديق مع موافقة، أول شيء إيش؟ موافقة وموالاة، وهذا مصطلح مهم جدا، مصطلح مهم جدا، تصديق وإيش وموالاة. فمن لوازم الإيمان الموالاة للمؤمنين، ومن لوازم الموالاة للمؤمنين، ومن لوازم الإيمان المعاداة للكافرين. فتكون او فيكون تصديق مع موافقة وموالاة وانقياد. وايش وانقياد؟ وسيأتي معنى تفصيل شروط لا اله الا الله. قال ولا يكفي مجرد التصديق. وهذه نختم بها، لا يكفي اي شيء، التصديق وحده يكفي؟ ابدا لا يكفي. وإلا لكان ابليس مؤمنا، ابليس مصدق ام مكذب؟ ابليس مصدقين، من المصدقين، بل من مانع عين الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ كان يعبد الله على يقين، ورغم ذلك صار ابليس رجيم. هل نفعه ذلك التصديق؟ هل نفعته تلك المعينة؟ ما نفعه ابدا، كان من اهل الملأ الاعلى، ورغم ذلك كان شيطان رجيم. وسؤال تفصيل هذه المسألة، هذه المسألة طبعا هذه المسألة هي حجر الاساس، هذه القضية حجر الاساس في مذهب المرجئة، في باب الايمان وفي باب واشد منه في باب الكفر، وكذلك حجر الاساس في ايمان مرجئة اليوم. هؤلاء المرجئة المعاصرين الذين ملأوا الدنيا بعقيدة الجهم، حجر او حجر اساسين او محور مذهب يقول على هذا النقطة انهم حصر الكفر في اي شيء في التكذيب، ولذلك اشترطوا شروطا ما انزل الله بها من سلطان للحكم بكفر الرجل. وسيأتي يفصل هذا الكلام، لكن هذا يعني مرور عابر. الرجل يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. هذا او هذه عدة اوجه تبين المباينة بين لفظ الايمان ولفظ التصديق من عدة وجوه، صحيح؟ من ناحية اي شيء، نحن نتكلم من ناحية اي شيء، الاستخدام، صحيح؟ نتكلم عن ناحية المعنى، من ناحية المعنى، المخالفة والمباينة بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق من ناحية المعنى. فنقول الإيمان مأخوذ من الأمن، الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة، فكان تفسيره بالإقرار أقرب. شيخ سنتمية يقول الأقرب من التصديق لفظ الإيمان هو لفظ أي شيء؟ الإقرار. قال وإن كان بينهما فرق، فالإقرار مأخوذ من قرة يقر، وهو قريب من آمن يأمن، فالمؤمن من دخل في الأمن كما أن المقر من دخل في الإقرار. هذا اشتقاق لغوي لللفظين، لفظ الإيمان واللفظ الإقرار. يبني عليه شخص نتيجة أننا لو فسرنا الإيمان بالإقرار لكان أقرب من تفسيرنا بأي شيء بالتصديق. قال وكذلك لفظ الإقرار يتضمن الإخبار كما يتضمن الالتزام أو إنشاء الالتزام. اسم هذه المسألة وفهمها فهم جيد. ما معنى أقره أو يقره؟ يأتيك إنسان بأمر يخبرك عن أمر فتقول أقررت لك، فتقول أقررت لك، أو تقول في موضوع آخر صدقتك. ما الفرق بين قولك في هذا الموضوع أقررت لك وبين قولك في موضوع آخر صدقتك؟ نقول صدقتك تنتهي العلاقة بينك وبين المخبر بأي شيء عند هذا التصديق، فلا يطالبك بشيء ولا يرتب على تصديقك التزامات تتعلق بعنقك. مفهوم هذا الكلام؟ يأتيك إنسان يخبرك بخبر تقول صدقتك وانتهت القصة بينك وبينه، فما هو إلا حامل خبر، وما أنت إلا قابل لهذا الخبر. قبلت تقول صدقتك، رددت تقول كذبت، ثم تنتهي العلاقة بينك وبينه بعد هذا اللفظ. أما الإقرار ومنه الإيمان، لا، عندما تقول أقررت لك فأولا أنت قبلت خبره، قبلت إيش خبره، هذه الأولى. الثانية من معنى اللفظ أنك إيش تحملت على عاتقك التزامات تؤديها تجاه ذلك المخبر، تجاه ذلك المخبر. فهو ليس إخبار مجرد وتنتهي العلاقة بينك وبين المخبر، لا، هو إخبار ثم التزام أو إنشاء الالتزام. هو إخبار يترتب على هذا الإخبار أعباء أو التزامات تتحملها تجاه ذلك المخبر، هذا يتضمن معنى أي شيء؟ الإقرار. كذلك معنى الإيمان. فالإيمان يأتيك إنسان وهو هنا بلسان الشرع رسول يخبرك بخبر فتقول آمنت لك أو آمنت بك، صحيح؟ هل تنتهي العلاقة بينك وبين ذلك المخبر عند هذا اللفظ أو عند هذه الكلمة؟ لا، هذه الكلمة هي بداية لتلك العلاقة وليس نهاية لتلك العلاقة، صحيح؟ فأنت تقول آمنت لك أو آمنت بك، هذا الأول، فهو إخبار. ثانيا ليس إخبارا مجردا، وإنما هذا الإخبار يحملك أي شيء، تبعات والتزامات وواجبات وحقوق تؤديها تجاه ذلك المخبر وتجاه خبري، تجاه المخبر الذي هو رسول وتجاه خبري الذي جاء به. مفهوم؟ أما هذه المعاني كلها لا نجدها في لفظ أي شيء، في لفظ التصديق. ففي لفظ التصديق مجرد إخبار، مجرد إخبار، ومن ثم كان التصديق غير كاف أبدا للدخول في حقيقة الإسلام وفي حقيقة الإيمان، كما قال أخوكم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، صحيح؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وكما كان أهل الكتاب يأتون النبي عليه السلام في قصة حبرين من يهود فيخبراء أخبار ويسأل أسئلة فيجيبون، صحيح؟ فيقوم ويقبل بين عينيه ويشهد له بالصدق، صحيح؟ ثم يقول لهم ما يمنعكم أن تتبعاني؟ فيقول نخاف يهود، صحيح؟ شهد له بالصدق أم لا؟ شهد له بالصدق، صحيح؟ قبل خبره أم لا؟ قبل خبره، قالوا صدقنا، صحيح؟ لكن هل تحمل التزامات تجاهه؟ ما تحمل أدنى التزام، لا أنشأ التزام ولا التزموا تجاه المخبر بأي شيء يقومون به، صحيح؟ ومن هنا المباينة بين لفظ التصديق وبين لفظ الإيمان، صحيح؟ فنكرر ونقول لفظ الإيمان يتضمن بالإضافة إلى الإخبار المجرد يتضمن أي شيء؟ الالتزام أو إنشاء الالتزام، التزام أو إنشاء الالتزام، تماما كما في العقود، كما في العقود، صحيح؟ تعقد على تعقد عقد بيع وشراء بينك وبين المشتري، صحيح؟ رجل جاء ليشتري منك شيء فعقدت بينك وبينه عقد شراء أو عقد بيع، صحيح؟ طيب هل انتهت العلاقة بينك وبينه عند قولك أقررت لك؟ أنت أقررت على عقد، صحيح؟ انتهت العلاقة عند هذا الإخبار المجرد؟ أما أن هذه مرتبة لابد من إيه؟ من مرتبة أخرى بعدها، هذه خطوة تتبعها خطوة ثانية أو خطوات ثانية. ما هي الخطوات في عقد البيع والشراء؟ إذا كنت أنت البائع تسلم له إيش؟ العين المبيعة، صحيح؟ إذا كنت أنت المشتري تسلم له الثمن، صحيح؟ إذا القضية لا تنتهي عند قولك أقررت لك، وإنما هذا درجة، لابد من درجة ثانية، هو أنك تأتي بما أقررت به أو بما اتفقتم عليه، صحيح؟ كذلك في الإيمان لا تنتهي العلاقة بينك وبين المخبر عند قولك آمنت بك أو آمنت لك، وإنما هذه درجة أو هذا هو الإقرار، ثم لابد من الالتزام أو إنشاء الالتزام، وهذا أمر واضح. قال فلفظ الإقرار يتضمن الإخبار، وهذه المرتبة الأولى، ثم يتضمن الالتزام أو إنشاء الالتزام. طب ما الفرق بين الالتزام وبين إنشاء الالتزام؟ ها؟ إنشاء الالتزام يعني إيش؟ أحسنت، البدايات، أول بدايات الالتزام. أما الالتزام يعني أنك دخلت في إيش؟ في تلك الالتزامات من الواجبات أو المستحبات أو المكروهات أو المحرمات على التفصيل المعروف. فلفظ الإقرار يتضمن بالإضافة للإخبار يتضمن الالتزام أو إنشاء الالتزام. قال وتضمنه للإخبار واضح كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما، وتضمنه للالتزام أو إنشاء الالتزام لأنه ليس خبرا مجردا، انتبه هنا، ليس خبر الإقرار ليس خبر مجرد، بل يحمل معنى التعهد. ما احنا ايش؟ يعني تعهد بأي شيء؟ بأمور تأتي بها، صحيح؟ أما التصديق في معنى التعهد؟ أحد يلزمك بشيء؟ لا أحد يلزمك بشيء، تصديق فقط، تصديق مجرد، قبولك لخبر، قبول مجرد لا ينبني عليه أي تعهد تقوم به. قال ولذلك قال تعالى، واستمع من هذه الآية، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه. تصديق مجرد، ما رأيكم؟ تصديق وأي شيء؟ والتزام، تصديق والتزام، لا تؤمنون به ولا تنصرونه. وإن كان لفظ الإيمان يتضمن معنى النصرة، ولكن هذا أي شيء؟ تأكيد، أحسنت، هذا تأكيد. انظر بقى الشاهد هنا، الله عز وجل قال لا تؤمنون به ولا تنصرونه، ماذا استخدم القرآن الكريم في لفظ مقابل على لسانهم؟ قال أقررتم. كلمة أقررتم هذه تعود على أي شيء؟ لا تؤمنون به ولا تنصرون. انظر الآية ماذا قال تعالى، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ايش نفعل هذا الرسول؟ لا تؤمنون به ولا تنصرون. طيب ما هي الصيغة اللي يتم بتوقيع هذا العقد، عقد الإيمان والنصرة؟ قال أقررتم، فأقررتم تعود على أي شيء؟ لا تؤمنون به ولا تنصرون. قول لا تؤمنون به كافي، ولكن تأكيد، سبحان الله، حتى يقطع الباب على هؤلاء المرجئة على الملبسين. قال أقررتم، فقول أقررتم ترجع عليه لا تؤمنون به ولا تنصرون. فهذا الإقرار إخبار مجرد ولا إخبار بالتزام؟ بنص الآية إخبار بالتزام، التزام أي شيء هنا؟ النصرة التي أعلى درجات الإيمان. قال لا تؤمنون به ولا تنصرون. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري وقاتم العقد. قالوا إيش؟ أقررنا بأي شيء؟ مجرد تصديق ومجرد الإيمان، تصديق وإيمان ونصرة، تصديق وإيمان ونصرة. قالوا أقررنا. فكلمة أقررنا هنا تشابه أو تماثل معنى آمنا. لو قالوا آمنا نصبح الإيمان عائد على أي شيء؟ التصديق. على مجرد الإقرار؟ على مجرد التصديق؟ أن تؤمنون به ولا تنصرونه؟ ها؟ الآن أقررنا، قالوا أقررنا، عائد على أي شيء؟ على قوله لا تؤمنون به ولا تنصرونه. صحيح؟ هو إقرار مجرد أم إقرار والتزام؟ طيب ارفع معنا كلمة أقررنا وضع مكانها قالوا آمنا، يصبح آمنا عائد على أي شيء؟ على إقرار مجرد والتزام، على إقرار والالتزام، على قوله لا تؤمنون به وعلى لا تنصرونه. صحيح؟ كما في قوله تعالى في الآية الأخرى، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله. هنا قال أقربنا وهنا قال إيش؟ آمنا. هناك إيه؟ هناك فرق في المعنى؟ نفس المعنى، لكن هنا عبر عنه بالإقرار وعبر عنه بأي شيء؟ بالإيمان. فكان تفسير الإيمان بالإقرار أقرب من تفسيره بأي شيء؟ بالتصديق. لماذا؟ لأن الإقرار يتضمن معنى الإخبار ومعنى الالتزام، وكذلك الإيمان يتضمن معنى الإقرار ومعنى الإخبار ومعنى الالتزام، وهذا أمر ظاهر. قال شيخ الإسلام فهو إقرار يتضمن الالتزام بالإيمان وبالنصر للرسول، ليس إقرار مجرد وإنما إيش؟ إقرار والتزام. نعم. فهذا وجه ثالث في بيان الأصل الثاني. وجه رابع يقول شخصا كمية، يعني كلمة جميلة حاول أن تفهموها، يقول الحقائق الثابتة في نفسها، الحقائق الثابتة في نفسها التي تعلم بدون خبر. والذوات التي توالى وتعادى وتحب وتبغض وتطاع وتوصى ويذل لها ويستكبر عنها. مثال أي شيء هذه الحقائق الثابتة في نفسها؟ أحسنت. وجود من؟ وجود المولى سبحانه وتعالى. بدلالة الفطرة تعرف من؟ تعرف وجود الله سبحانه وتعالى. فهي حقيقة ثابتة في أي شيء؟ في نفسها حقا وصدقا. يقول الحقائق ثابتة في نفسها التي تعلم بدون خبر، والذوات التي توالى وتعادى لذاتها، مثل من؟ ذات المولى سبحانه وتعالى. توالى وعادى ليش؟ لذاته سبحانه وتعالى، توالي أولياءه وتعادي أعدوا في ذاته سبحانه وتعالى، وتحب وتبغض لذاته سبحانه وتعالى. من؟ المولى تحب أولياءه وتحبه سبحانه وتعالى، وتعادي أعداءه والكفار به، وتطاع وتعصى. من؟ المولى سبحانه وتعالى. ويذل لها ويستكبر عنها الشيء ضده. من أيضا؟ المولى سبحانه وتعالى يذل له من المؤمنين ويستكبر عنه من من؟ من الكافرين. قال فهذه الحقائق لا يستخدم معها إلا لفظ الإيمان أو لفظ الكفر، إلا لفظ الإيمان أو لفظ الكفر. قال أما لفظ التصديق والتكذيب فلإثبات أو نفي الخبر المتعلق بالحقائق لا بالحقائق نفسها. إيش معنى هذا الكلام؟ ابن تيمية يقول لفظ الإيمان والكفر يستخدمان مع أي شيء؟ مع الحقيقة نفسها، مع الذات نفسها. الذات محل الموضوع، محل الإيمان محل الحب أو محل البغض، محل المولاء أو محل المعداء، محل الذل أو محل الاستكبار، محل الطاعة أو محل المعصية. الحقيقة في ذاتها أو في نفسها يستخدم مع إما لفظ الإيمان وإما لفظ الكفر. أما الخبر المتعلق بالحقيقة يستخدم مع لفظ التصديق أو لفظ التكذيب. صحيح؟ يستخدم مع لفظ التكذيب تقبل أو لفظ التكذيب إذا كنت النبي عليه السلام عندما جاء بهذه الرسالة جاء على الجملة بكم أمر؟ على الجملة بكم أمر؟ بأمرين. جاء على الجملة بأمرين، أمر هو في نفسه حقيقة ثابتة، وأمر هو إخبار عن هذه الحقيقة أو من فروع هذه الحقيقة أو من فروع هذه الحقيقة. أما الحقيقة الثابتة في نفسها فهي وجود المولى سبحانه وتعالى، أن لهذا الكون إله ورب معبود. صحيح؟ هذه الحقيقة. صحيح؟ كبرى اليقينات الكونية كما قال أحدهم. طب ما يتعلق بهذه الحقيقة أو ما هو من باب الإخبار عن هذه الحقيقة يشمل أي شيء؟ يشمل جملة الشريعة أو كل الشريعة أو كل رسالة، سواء الإلهيات أو النبوات أو السمعيات. صحيح؟ باقي أركان الإيمان غير إثبات وجود المولى سبحانه وتعالى. صحيح؟ طيب إثبات وجود المولى سبحانه وتعالى، الأمر الأول، هذا الأمر نعبر عنه بأي شيء؟ بالتصديق او ما يقابله بالتكذيب ام نعبر عنه بالايمان او ما يقابله بالكفر؟ ما رايكم؟ كما قال تعالى فمنهم كافر ومنهم مؤمن، هذا فيما يتعلق باي شيء؟ بالحقيقه الاولى، افهموا بالحقيقه الاولى حقيقه وجود المولى سبحانه وتعالى وان لهذا الكون اله ورب معبود، صحيح؟ هذه الحقيقه.